يبقى عارف ايه التأثير الضرر اللي هتتم على السيستم. يبقى من الناحية العملية كلنا هنستفيد منها، أي واحد لازم هيعدي عليه عيانين عندها قليلة كتير وهيبتدي إن هو يفكر قبل ما يكتب الدراج إيه تأثير الدراج ده عليه. الحالة الثانية، طب لو أنا جالي سؤال ورد أن تكتب ليه إن أنا أفكر فيه إن هو عايزين نطلع من المحاضرة دي حافظينها عشان ما تبقاش صعبة عليه. كلمة دراج أند كيدني معناها إيه؟ معناها نمرة واحد إيه تأثير الدراج على الكيدني؟ يعني الدراج يعني الدراج إزاي بيأثر على الكيدني من نقطة إيدته تقريبا كام؟ نمرة اثنين إيه الست لو عيان عنده كبيرة جديد من الكيدني ايه الدوز وايه الدرجه اللي ممنوع عنه او ايه اللي هيعلمه الاستشفاء الدوز. نمره ثلاثه ايه الدرجه اللي بتشتغل على الكيدني اللي هي الدايابيتس. المحاضره عباره عن ثلاث اسئله واجابه السؤال عباره عن ثلاث اسئله والدرجه هتتقسم على ثلاث اسئله. لو جبت الاسئله الدرجه قالت الكيدني يبقى نمره واحد الدرجه الموديفيكيشن، نمره اثنين الموديفيكيشن أو دوز عند الست أو دراج عن عيان عنده النادي دي. نمرة ثلاثة إيه الدراج اللي بتشتغل على كيدني اللي هي الدايرة. دول الثلاث أجزاء بتوع المحاضرة قلت لك سؤال عام اللي هي دراج أند يا كيدني. إن دراج أند كيدني هتقع تحت الثلاث إيه ثلاث. تعالوا نشوف واحدة واحدة. دول الثلاثة الحاجات اللي احنا هنتكلم عليهم دراج ريديو للبروتوكول هاندلنج دراج ريديو ريديو ودايركت ثيرابي. جاي لك عيال عنده رينال ديزيز كرونيك رينال ديزيز وانت بتشتغل في اي ثيرابي يبقى لازم تفكر قبل ما نكتب الريسبتور العيال رينال فانكشن بتاعته ايه والدراج اللي انا هكتبه في الروشته دي ليه تاثير ولا ملوش تاثير ولازم اعدي الدوز ولا ما اعديش الدوز وهل هو كونترا انديكيتد ولا هو اللي هو السيف اللي انا فيه. هو ده دي اللي بنسميها دراج هاندلنج ويز سيف ديزيز. الدايركت ثيرابي طبعا ما فيش حد فيكم ما بيستعدش دايركت ولا هيكتبها في الامتحان لازم يعني دي حاجات لازم اساسي. هنكتبها نمرة واحد في المحاضرة دراج اندوس بروفاسي. دي أثر على إيه؟ عندي حاجات مهمة جدا اللي هما الأربع حاجات ممكن الدراج ده يعملها. لو جبت لك سؤال بس فقط وقلت لك دراج بروفاسي خلاص بقى هشتغل على الدايركت ولا على الدوز نوتيفيكيشن أنا هشتغل على تأثير الدراج ده على الدوز. هلاقي إن الدراج ده ممكن يعمل لي جلوميرولار ليجن او تيوبل انترستيشيال ليجن او فاسكولار ليجن. يبقى دراج نيفروتوكسيستي ممكن ياثر على الجلوميرولر وممكن ياثر على التيوب وممكن ياثر على الانترستيشيال وممكن ياثر على الفيجن يعني كله. علاوه ان هو كمان ممكن يعمل لي ستون في كانت حاجه او فيكتور يبقى بيأثر عليه على كل الهيستولوجي اوف ذا كيدني. مفيش حاجة ما تتأثرش من دراج بس كل دراج عن التقليد. طيب في حاجة بنسميها functional renal failure أو functional renal arrhythmia أو اللي احنا بنسميها السيمي رينال بمعنى آخر إيه؟ ممكن يكون الدواء مش مؤثر كباثولوجي لكن مؤثر كفانكشن. ازاي؟ هتلاقي عيان مشهور قوي اللي هو الاسم هيبتر. الاسم هيبتر المجموعه كبيره اللي هي تشتغل على الاندتيرز سيستم بتعمله انفيتيشن المطلوب فيهم الكابتو فريم. بنلاقي الكابتو فريم من الحاجات اللي ممكن تعملي فري رينا فانكشنال از تيم. يعني ايه؟ يعني بيأثر لي على الرينا نفسه ازاي؟ عندي حاجه بنسميها الافرنت والافرنت ارتريوز. الافرنت والافرنت ارتريوز هو ده المسؤول على الرينا نفسه. لو حصل اي ديستربنس في الافرنت والافرنت ارتريوز هيقل الرينا نفسه فلو، ولو قل الرينا نفسه فلو هيبتدي يعلى الرينا نفسه. طب هل هنا في باثولوجي بتبتدي ولا ده فانكشن؟ دي فانكشن. لكن هل في بلوميرال ليزن؟ لا. سبستيشن ليزن؟ لا. عشان كده بنسميه فانكشنال رينال ليزن فيلير او ازوتيري. هو الكاتب ريل بس ولا لا؟ الاسئله اسئله فارغه ونجاوب عليها كلها. ادي بلوميرالوس وادي الافرنت وادي الافرنت ارتيريول وفرق البريشر ما بينهم هو ده المسؤول على الفلتريشن اللي بيحصل هنا في الكيلومتر وبالتالي يحصل يورين اوت بوت. هو ده الفانكشن يونت اوف ذا كيلو. طيب الانسيز سيستم بيعمل لي الرينال فلاك فلو ثرو ذا افرنت اند افرنت ارتيريول. لو اتاثر حصل ضغط ولا كده هيبتدي يحصل صمت. يعني الفلاك هيروح من الافرنت على الافرنت على طول من غير فلتريشن. هيعدي على طول من الافرنت على الافرنت. مفيش بريشر في الافرنت خلاص يبقى هيعدي كده باي فاس. هو ده اللي بيعمله الانستيزن كونفرتنج انزايم الهيب. لا الكابتو فريم وكل العيله بتاعته. يبقى ده بنسميه فانكشنال رينال ديزيز سكندري تو افكشن اوف ذا رينال بلاد فلو باي انستيزن كونفرتنج انزايم الهيب. اكثر حاجه ممكن نشوفها هي لو عيان عنده اوريدي بايلاترال ستينوز اوف ذا رينال ارتري. يعني لو اوريدي الكدني عنده عندها ايه؟ ستين. لو واحد عنده 70 75 سنه وعنده هايبر تنشن وعنده اثيروسكلروزس وعنده رينا فلاك فلو ديناش لو اديت له انت انهيبيتور انت بروفيشن زي انهيبيتور هزود الكيل ده صح؟ اقلل الرينا بلاد فلو اللي هي اوريدي عنده قليله من الاثيروسكلروز. يعني عنده بايلاتر رينا اثيروسكلروز. لو قللت الرينا بلاد فلو كمان بالاس ان اس هلاقي الرينا فانكشن بتبتدي ايه؟ عشان كده الموست ماركت افكت اوف اس ان اس هي في عيانين عندهم بايلاتر رينا اثيروسكلروز او عيان عنده رينا اثيروسكلروز في سنجل فانكشن. كل الكلام ده يقع تحت ايه؟ بند ايه؟ بند واحد اللي هو الفانكشنال رينال او الفانكشنال رينال او الفري رينال ازيتين. لان كل التاثير على السيركيليشن على رينال بلاك ايه؟ فلو. طيب الاورجانيك بقى هنلاقي خمس حاجات بيعملها. نحفظها. ايه الاستراكشر بتاع الكيلو؟ الجلوميرولوس التبيول كده الترسيشيوم البيزل واليوريناري كونداكشن سيستم اللي هو اليورينال تراك. يبقى ممكن ياثر على الجلوميرولوس ممكن ياثر على التبيول ممكن ياثر على الترسيشيوم ممكن ياثر على البيزل وكمان ممكن يعمل ايه كريستلز او ستون فورمينج. يعني بياثر على كل. لو جبنا سؤال قلنا دراج انديوس رينال فيلير او دراج نيفروباثي او دراج نيفروتوكسيستي لازم هتكلم على الخمس حاجات وادي اكزامبل بسيط لكل واحد. طيب انتوا خدتوا محاضرات جلوميرولر انت رايت؟ تمام. طيب ايه ايه الكلينيكال مانيفستيشن اوف نيفروتيك سندروم؟ ميه واحده سواء كان ثلاثه دراج سواء كان ثلاثه سيكشن اي سبب اوتوميزي هي بيبقى عندي في الكيدني عندي بروتينوريا كده هيبر بروتينوريا وهايبو البومينيا كده والايديم خلاص. وتقدر بقى كان اللي عملها بتاع الرق او اللي عملها لوفا او اللي عملها بيتس او اللي عملها مايدوز هي نفس الجروب بنسميها نيفروتيك سندروم. يبقى اول حاجه في الجلوميرولا اللي ممكن تتاثر هي النيفروتيك سندروم بالفول كلينيكال بيكتشر بتاعه المين فرنك ستوب. دوايين مشهورين جدا اللي عارفينهم البول والديبنج في الجلوميرولا دول من اكثر الادويه الجود والديب والسلامين من الحاجات المهمة اللي تعمل ميمبران جلوميرولا سيلولار. طب ايه تاني؟ النانو ستيرويد من انتي انفلاماتوري بقى المجموعة دي بتعمل حاجات كتير جدا يعني كدواء مثلا ممكن يعمل كذا حاجة ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل مينيمال ليزر بالبروتوكول ممكن يعمل اكيوت تيوبولار انترستيشن فرانس وممكن يعمل على الكرونيك ابيو ممكن يعمل كرونيك انترستيشن فرانس وكرونيك انترستيشن اللي احنا بنشوفه كتير من بعض الاطباء ما بيحضروش ما بيسمعوش ما بيفكروش اللي هو يجي لنا العيان رايح عند الدكتور ومستوصف الدكتور تعبان كده على قد حاله متلخ جاي العيان عنده سي هايبرتنشن والعيان ماشي على كابتوفريز وجاي اشتكى من جوينت بين راح كمان رزعه ايه؟ نان سترويد. هنا مصيبه كبيره جدا لان النان سترويدال زي ما ممكن تعمل مينيمال ليجن وتعمل تيوب انترستيشن فات بتاثر على البروستا جلاند وتزاد السكت بتاعها والبروستا جلاند زي ما تقول برضه على الرينال بلاد فلو يبقى انا كده عملت ايه؟ قللت الرينال بلاد فلو بحاجتين بالانتي نيرف وبالنان سترويدال انتي سترويدال تلاقي العيان عنده ايه؟ ده ابتدى يخش في الرينال بلاد واذا كانت المشكله اللي هم احنا نبتدي بقى نشتغل على العيان من تاثير الاطباء اللي هي مش فاهمه حاجه في اي حاجه. يبقى النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دواء مهم. الكابتوفريد دواء مهم او الاكليبتوس دواء مهم. لما اخد بالي كويس قوي بيعمل ايه؟ يبقى النون ستيرويد ممكن يعمل مينيمال ليجن ممكن يعمل لي اكيوت تيوبر انفلاميشن فايت ممكن مع كرونيك اكيوت يعمل كرونيك انفلاميشن فايت ومينا سيلي وممكن يأثر كمان على رينا بلاد فلو سبيشالي لو كومبايند مع حاجه ثانيه زي الكابتوفريد. الكلينيكال بيكتشر هي علاوه على ممكن يكون عندي هايبر سنسيتيفيتي ده يعني طب ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع تيوب انترستيشن فايت؟ بوليوريا هايبرتنشن سولت لوزنج ممكن رينا الكيريوس كده هي دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانفكشن كاركترايز فاي ان انا ممكن الاقي ايه اللي في اليورين بنسميها الجينو فيدو اوريا اي حاجه فيها اوريا دي يعني معناها في اليورين زي بولي يوريا ليوكوسايت اوريا يوزنفيل لوريا يعني يوزنفيل في اليورين. ممكن كمان الاقي دراج سنسيتيفيتي يعني العيان عنده رعاش صح؟ عنده افتكاريا رعاش عنده ليمف نود اي حاجه من اللي نسيتها من الهايبر سنسيتيفيتي صح؟ ساعتها الحاله ايه؟ تبقى واضحه يعني العيان عنده ديبرستيشن فرايت كلينيكالي تبتدي الاقي ان عنده سيستمك مانيفستيشن اوف دراج اوت. عايزين نفهم وبعدين نقسم ونحفظ المحاضره قبل ما نخرج. حاضر ما هي الفارماكولوجي لو خدناها كفارماكولوجي هتبقى صعبه جدا وكل تاثير دراج. انا مش عايز طلب البكالوريوس يبقى حافظين كل دراج وكل اسم لكن عايزين تو ماسج ما تكتبش روشته لان ما تفكر في السجن. نمره اثنين تبقى عارف ايه تاثير الدراج على كل فصل. الكلينيكال بيكتشر لاتين زي كل اللي انتوا خدتوه فيشن فايت رومانو فايت تيوبلر ميكروز اي حاجه هي هي. ممكن بعض الادويه تعمل روكيلا ماي وايدنتيفاي بعض ممكن يعمل ايه بروفيت سنتر. يبقى اول حاجه من اللي احنا خدناه كدراج نيتروتوكسيكسي هي الجلوميريا ريجن. والجلوميريا ريجن عندي حاجتين مهمين الممبران والمينيمال. الممبران بيعملها دي بالسلمين والدول والمينيمال ممكن ريلي نون ستيرويد انتي انفلاماتوري يبقى ده تاثير على الجلوميريا. كلينيكال فيكتور والكلينيكال فيكتور المعتاده بتاعت الجلوميريا. ثاني حاجه كدراج انديوس ممكن حاجه اللي هي اكيوت يوبلر نيكروز. خدتوا الاي تي ان حضرتك؟ ايه العيال بيخش اكيوت يوبلر نيكروز بيخش في ستيج اللي هي الريفرس ستيج كده والبوليوز ستيج والريكفر ستيج. برضه نفس الحكايه الاي تي ان هما نوعين الاي تي ان الاسكيلت والنيفروتوكسيك. النيفروتوكسيك يعني من تاثير دراج هيديني نفس الكلينيكال بيكتشر اوف اي تي ان. طب ايه اكثر ادويه بتعمل اي تي ان؟ اي دواء ممكن يعمل سوبر ريكول. لكن في بعض الادويه مذكوره جدا انها بتعمل سوبر ريكول عنيف. نحن حاجتين مهمين هيهمونا في الكلينيكال بعد كده. مجموعه الامينو لايف سايت ونمرة 2 الكونتراست هما دول اكثر حاجتين بنشوفهم في الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا. تلاقي عيال دايابيتس يعني عنده مشكله كمان في السجن من الدايابيتس وبعدين جاله سكتين دخل المستشفى عمل كورونري انجيوجرام خد صبغه ولا ما خدش؟ بعد الصبغه تلاقي العيال اللي هي الخمسه ثلاث ساعات يبقى ده كله. او عيال دايابيتس واثرو سكلروز وجاي في سيريبرا انفاركشن او جاي اي مشكله دخل عمل سي تي والكونتر يحصل برضه مشكله ما حصلش مشكله بيحصل مشكله. طيب ككونتراست للبروفيس انا ممكن اجيبه لك سؤال او ممكن اجيبه لك سؤال. ليه اجيبه لك سؤال؟ لانه مهم جدا وبنشوفها كتير جدا. ولو ما كنتش واخد بالك قبل ما تبدا عندك كونتراست تعبير الفانكشن احنا هنشتغل ورا حضرتك هتعمل اشعه وانا هاجي بعد كده عادي هتعمل كورونري انجيوجرافي وانا بعد كده حاجه هعمل ده عادي يبقى لازم اخد بالي. طب الكونتراست للبروفيس بتعمل ايه؟ بتعمل اي تي ان نفس الكلينيكال فيكتشر بتاعت الاي تي ان بس ممكن تبقى نون اوليجورس يعني الاوليجورس كيس تبقى بسيطه او ايه ماسكت او ما يخشش في الاوليجورس كيس. في اذر فاكتور مهمين جدا الامينو جلايكوسايد والكونتراست يزيد الطين بدل ايه؟ لو العيان ده اوريدي عنده مشكله تمام لو قلنا ده دي لو العيان كمان واخد انهبيتور يزيد لو العيان كمان عنده دي هايدريشن يزيد يبقى المشكله ممكن تزيد اكتر في بعض الحالات اللي عندها استعداد اكتر لخروج الرينال فيلير زي دي هايدريشن والدايجن. الامينو جلايكوسايد بتعمل اي تي ان زي ما احنا عارفين من الفارماكولوجي كمان ممكن تعمل اوتوتوكسيكسي. ناخد بالنا انها ممكن زي ما اتفقنا تكون نون اوليجوريك اكيوت رينال فيلير يعني العيان ما بيجيلوش اوليجوريا في الايرلي ستيج. فاز اوليجوريا في الايرلي ستيج لا ممكن يبقى نون اوليجوريك. ده اشتغلت في كارد برضه متصل هاوي طبعا متأثر بالدوز والديوريشن والديزيز. ثلاثة مهمين جدا والدراج. يعني أربع حاجات يكتبهم كده 4D. أربع حاجات من دي ممكن يأثر أكثر على الدراج لينفوتوكسيس. لو الديوريشن أو الدراج كانت طويلة. لو كانت الدوز عالية. لو كان عيان عنده other disease متأثر زي الدايابيتس. تمام؟ وكمان لو العيان عنده مشكلة فيها dehydration متأثر. يعني ممكن عيان ياخد أمينو ماستر أو كونتراست ما يحصلش مشكلة. وممكن ياخد دي يحصل مشكلة. لو فترة طويلة من الدواء او دوز عالية جدا او اوريدي عنده ديزيز او بياخد دراج تاني او عنده ديهايدريشن. يعني كل اي حاجة فيها دي هتلاقي ان انا الامينو من الاستاذ او الكونتراست مور اكسيد. خلي بالك انا ممكن انزل لك سؤال واحد بس اقول لك دراج انديوس او دراج اكسيد او اقول لك كونتراست من صوب وياما كونتراست نزل في حالات كلينيك الكيس فيه لو بعدين انها تبقى كونتراست تاثير الكونتراست على الكيس. لازم ازودش الاوان الجوال 7 10 12 يوم وده كتير. لو انا بستخدم كمان دايوريتكس وفي هايبوفوليميا يزود المشكله. ولو انا كمان بستخدم ادويه كدراج ممكن تاثر كمان زي البانكومايسين والسيفان فورس والاسوترسين والكلام ده كله او ايه انهبيتور. كل ده ممكن ازود ليه التين بانك وزي ما اتفقنا لو كان انتي بي دي. يبقى الامينو جلايكوسايد ايه التاثير بتاعها؟ هتشوف فيبر الكلوز. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعتها؟ هتشوف فيبر الكلوز عاديه جدا بس ممكن تبقى نان اوليجوري. المشكله بتزيد امتى؟ مع الديوريشن اوف تريتمنت دول اوف تريتمنت الدراج اللي بياخدها كمان العيان كده. اذا كان العيان عنده ارتيتراتي ياخد دايوريتك وكمان اذا كان العيان عنده دي هايدرو. كل ده اوجمنتنج الست اوف نفسوتوكسيستي اوف امينو جلايكوسايد او كونتراست بالظبط. السوبر فورنس والسلكونا مايت برضو ممكن يعملوا نفس المنظر بس مش كومن. السلكونا مايت ممكن يعمل كريستالوريا لو انتوا فاكرين من الفارماكولوجي. ممكن يعمل شويه كريستالوريا وممكن يعمل رينال ستون وانستراكتور سيروك. الانتي فايرال ايجنت برضو ممكن يعمل اي تي ان. الكونتراست مهمة جدا زي ما اتفقنا وتتبع نفس الحاجات اللي احنا قلناها وعلى الكومن اللي احنا بنشوفها كلينيكال العيانين بتوعنا في المستشفيات هي الكومن بعد الانجيو الجيوغرافي او بعد الكونتراست اي بي دي او بعد الكونتراست عيان بعمل له سي تي والكونتراست مهم جدا. طب هل الجادينيوم اللي استخدم في الام ار اي ليه نفس برضه؟ لا اقل بكتير جدا. طب هل كل الكونتراست ميديا هي نفس التكنولوجيا نفروتوكسيستي؟ لا في انواع خلاص من النوم نفرا بتبقى احسن شويه منها من العادي. يعني في مور ادفانسد بيبقى النفروتوكسيستي بتاعتها اقل شويه. يبقى نراجع تاني. لو جالنا قلنا سؤال دراج اند ذا ايه تاثير دراج اند ذا كيدني؟ هتكلم على ثلاث حاجات. نمره واحد الدراج اللي في الكورسيت، نمره اثنين الهاندلنج اوف دراج، ازاي ادي او ما اديش الدواء ده وبعدين دور بعيان عنده هنا دي. نمره ثلاثه ايه الدراج اللي بتشتغل على الكيدني اللي هي الدايركت. لو جلوكال دراج عند الكيدني واحد دراج هيبوكسيدي، اثنين هاندلنج اوف دراج هنا دي، نمره ثلاثه الدايركت. لو جيت قلت لك واحد بس دي اللي هي دراج هيبوكسيدي هتكلم عليه، هقول ان الدراج هيبوكسيدي ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل لي جلوميرا ليزن، ممكن يعمل لي اكيوت كيبر ليزن، ممكن يعمل لي اكيوت كيبر ليزن، ممكن يعمل لي باستراج، ممكن يعمل لي ستور. وكل واحد اقول لي كلام واكزامبل تاخد كل مرة على الجلوميرا. واضح كده؟ اتكلمنا على الجلوميرولوباثي وقلنا الجي بي اللي سيلا مين الجول بيعمله ميمبرانو، وساعات الماء الاسترويدا بيعمل مينيمال. الكلينيكال ديشن في الاخبار الصغيره. نمرة اثنين الاي تي ام ده في تيو نيترولو زي الاي تي ام العادي، قلنا دوايين مهمين جدا الافضل الكونتراست للامينو بس بعد. ثالث حاجة على تأثير على الكيدني اللي هي الاكيوت تيو نيترولو فايت او كرونيك تيو نيترولو فايت. هيجي بنفس المنظر وكل الادوية ممكن تعمل اليرجيك انترستيشن للكلام. لكن في حاجة مهمة قوي، مجموعة البنسلين ممكن نعمل ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج فعلا. الكلينيكال بيكتشر هنا بتاع السوبرانترسيشن كويس جدا. ممكن يعني يبقى عندي فيفر فول يوريا كده سول كلوزنج، يعني بيقع منه الصوديوم متكسر في اليورين لان مش عارف يعمل كونسنتريشن. وممكن يبقى معاه اذر مانيفستيشن اوف الرجي زي ما اتفقنا سكيل فان انسيفالوباثي. والكلينيكال ريفراكتوري الكرايتيريا بتاعتي الاقي الرينا فالسه ممكن تعلى، لكن لازم الاقي ايه زي ما قلنا قبل كده ايه ايزنسن لوريا، يعني ايزنسن في اليورين يعني في الرجيك انترستيشيال نيفايت بروجرام. هي دي الدايجنوستيك. يبقى ايزنسن انترستيشيال انفلات اند يورين للفيليا من الحاجات المهمه جدا تعمل دراج انديوس انترستيشيال نيفايت. ابن السيني ونام السترويدر والكاربتين كل دي ادويه ممكن تعمل سوبر انترستيشن في الفايل. دراج اندوس رينال فاسكولايتس ما هياش كومن، لكن ممكن تكون الكيدني وان اوف ذا بلاد فيزل افكتد باي ذا دراج. وهيجي نفس المنظر اوف فاسكولايتس بروتينوريا هيماتوريا، ويبقى معاه ستين برضه فاسكولايتس حتى الفاسكولايتس. الفاسكولايتس هي انفلاميشن اوف ذا بلاد فيزل، ممكن تكون مأثرة على الارتس، وممكن تكون مأثرة على السافيلري، وممكن تكون مأثرة على الجنين. هنا بيبتدي يحصل الكيدني از وان بارت اوف ذا اورجن اوف ذا سيستم، ممكن الرينال فيزل تو بي افكتد بلس الكيدني بس اذر كيتينيوس اند سباينال اند لمس سيركيليشن افكت. دي هنا العيان ده بنسميه سيرفيريك ايرابت، لكن سيرفيريك ايرابت هنا بتبقى العيان زي الترومبوسايتوبينيا، لا بتبقى ريز على السكن عكس الايه السيرفر العاديه بتاعت الترومبوسايتوبينيا ما بتبقاش ايه. يبقى كلمة فاسكولايتس هي انفلاميشن اوف ذا بلاد فيزل. إذا ان تكون الانفلاميشن ده موجود في ارتري كاتيلري بين وارتري ميديم سايز ولا سمول ارتريز ولا لارج ارتريز كله ممكن يجي افكتد. والكلينيكال بيكتشر بتاعتي بيبقى معايا سيرفيريك رابشن، والسيرفيريك رابشن دي بتبقى الكرايتيريا بتاعتها عكس الترومب تكتبين سيرفر انها تكون ايه؟ اليفيت او ايه؟ العين هيجي يشتكي من هيماتوريا نعيش الحال، هل فابتين نعيش الحال، ها؟ اوليجوريا ماشي، رينا فيلر ماشي، كل الكلام ده وارد لحدوثه مع الايه؟ الباسكلاس. البنسلين برضه السلفونامايد واي دراج ممكن يعمل باسكولايت. اخر حاجه في النيفروتوكسيستي هي الدراج انديوس بنسلين او السلفونامايد زي ما قلنا ان هو بيعمل باسكولايت. يبقى ده اول ترس في المحاضره اللي هي الدراج انديوس نيفروتوكسيستي. نراجع تاني ها يبقى ايه رجعنا شويه الدراج اندوسيجني اللي هتكلم على دراج انديوس نيفروتوكسيستي. نمره اثنين انتاج دواء عيان عنده لينا تاني احصاص اخد بالي قبل ما اكتب بروتيكتا وانا قاعد في العيله بتاعتي التكتيريات اللي بتاعت كام اليوريا كام لا الدواء ده فيك ولا مش فيك لا دي في دوز قد ايه شمال ولا يمين قليله ولا لا ده عندي الدراج كده فرق ايه الدراج اللي بتشتغل على السيدي اللي هي ايه الدايركت. لو قلنا دراج انديوس نيفروباثي اي دواء وارد حدوث ان هو يعمل مشكله بس في ان بارتيكولر كومن ادويه بتاعتي هيأثر الدراج ده على السيدي في اي صوره؟ يا اما يكون على الجلوميرولس يا اما يكون على الكبيوت يا اما يكون على الكبيوت يا اما يكون على الفاسكولاس يا اما يكون على الريسبتور. وكل حاجه وليها ايه؟ الدواء بتاعه. الجلوميرولس نفس الكلينيكال بيكتشر عامه. ايه لكن ممكن الاقي بعض المانشستينك مانشستيشن بتاثير الدواء زي الالرجيك ريأكشن سيرفيريك ريأكشن يكون العيان ده عنده ليمفادينوباثي يكون عنده كده. لكن الكلينيكال بيكتشر اللي احنا بناخدها في الكورس بتاع النيفرولوجي هي ايه؟ واحد عنده ليمفاتيك سندروم بروتينوريا ولا واحد عنده انترستيشن نفرايتس بوليوريا وهايبوكالسيميا وهايبوكالسيميا وهايبوكالسيميا واحد عنده اي تي ام اكيوت كيدني ستون اوليجوريك بوليوريك لكن بعض الادويه ممكن تبقى نان اوليجوريك اكيد نان. خلي بالك حاجتين مهمين جدا جدا مهمين في كيدني اللي هو الامينو جلايكوسايد والكولتر وده مهم جدا في الانترستيشن ستايتس اللي هو النان واضح؟ يعني دول من الادويه المهمه جدا جدا جدا. اللي احنا اتفقنا المشكله بتزيد لو كان اتش دي بي كيتس زي الدايريتس الديوريشن بتاع الدراج الدور بتاع الدراج اللي باخدها اللي كان العيان عنده كمان دي هايدريشن وإذا كان في أذر دراج بيأثر زي ما قلنا الورد أو ذا ديبل كومباينيشن أوف دراج اللي هو الكابتوفريل أو الإيتين هيكتور بلس النون ستيرويدال إن الاثنين بيأثروا على الرينال بلس هو ده دراج انديوس نيفروباثي إن جنرال. واضح؟ في أي سؤال فيه؟ ممكن لا ما هو الصلب يعني مش جاي الاساس لكن منين ما نجيبتكن بوليوريا وايزن فيلوريا لازم الاقي ايزن فيلوريا ممكن يبقى معاه سيستمك ايزن فيلوريا. دكتور هي الدرس ليه ممكن تعمل المشاكل دي في واحد نورمال ايه؟ واحد نورمال واحد او العيال لازم ياخد كونتراكت لكن ما تزودش الكيم ده لفت فوق ما تديش ديوريشن طويل ما تديش دوز عاليه ما تديش دراج كومبينيشن ممكن ياثر على الافكت ما تخليش العيان كمان عنده دي هايدريشن صح؟ صح وتاخد بالك العيان ده ما يكونش عنده سيستمك دي ليه يعني كل الدي هات دي تاخد بالك قبل ما تدي الدواء واضح كده؟ افرض واحد عنده دايليس لا خد بالك ما تجيش عمال الدايليس افرض العيان بياخد ايه في نيرفو خلي بالك ما تجيش عمال الدايليس صح؟ طب حد دواء شورت تيرم حد لونج تيرم حد بقى لي دوز ما تقلش ايدي عليه ما تجيش له ايه هاي دوز خلي بالك كمان العيان لو واخد دايريتك وعنده شويه دي هايدريشن اوقفها واعمل ري هايدريشن يبقى انا احتاط ولا لا؟ واضح كده؟ يبقى دي دراج انديوس نيفروباثي سؤال مهم جدا ممكن يجي في نظري ده سؤال عام بالصح مترو 60 او 30 متر. ثاني حاجه بقى من المحاضره اللي هي هذه الاضراب البكتيريا الجديد، يعني ازاي ادي دواء على عنده مين كتير. ببساطه شديده هقول ان الدراج لتابلاي فايلين دليفر لكدني السكريت باي ذا كدني او باي ذا كدني. يبقى لو عندي كدني جديد في بعض الادويه اللي هي متابلاي باي ذا ليفر والسكريت باي ذا كدني سيف ولا مش سيف؟ سيف. وبعض الادويه اللي هي هاندل متابلاي اند سكريت باي ذا كدني لازم اخد بالي من ايه؟ في دراج يبقى كونتر انديكيتد ممنوع ان انا اديها لان الاكيوميشن اوف دراج هيعمل لي توكسيستي في البودي عامه. او دراج ممكن اديها بس ابقى متخفض بدوز كويسه، او دراج سيف ان انا اديها كل دوز اللي هي بتسبق لنا السكريت بار. هي دي السكيلتون بتاعي في تفكيري مع دراج هاندلنج. لو احنا اتكلمنا على دراج هاندلنج احنا عندنا كتب جداول لكل دواء في الدنيا، يقول لك الدواء ده الكرياتين الكريدر بتاعه كام؟ يفتح في اي دور، ولو الكرياتين الكريدر بتاعه كذا يفتح في اي دور، ولو الكرياتين الكريدر بتاعه كذا يفتح في اي دور، بيحضر. يعني معنى ايه؟ ان انا عندي قيمه او تيبل على كل الكرياتين الكريدر الدراج ده اديه في اي دور. يبان الكلام ده كله لو تعرفوا في دواء اسمه فانكومانسن. سمعت عنه؟ الضغط مالتن ده ممكن يتاخد 500 ميلي جرام كل 6 ساعات. لو العيان عنده رينا سيريا ممكن اديله 1 جرام في قد ايه؟ في الاسبوع. يعني كل اسبوع ياخد 1 جرام. شايفين الست؟ دي مش عارف السكيورتي. ايوه شغال. خلاص كده؟ يبقى لازم اخد كده. هو ده الجنرال انفورميشن اللي هاندلنج اوف ذا بلاد. اكتر حاجه لو عيان عنده اوفر كلينا فيلير مور تابل كول كلينا ديسفانكشن اوتو في امبورتنت اند ار اكستريملي كومن. دراج ويز كرونيك كلينا فيلير دراج كونترا انديكيتد زي ماكرو دانتين ماكرو فيرانتوين تترا سايكلين وفيرز جنريشن كينولون. دي الادويه دي لو اديتها يبقى ليها اذر هازارد على البودي زي نيتروفيرانتوين ده ممكن يعمل بريفر نيوروباثي يعني التترا سايكلين الاكيوميشن بتاعه يعني فيه افكت في الكيو او الاكو والفيرز جنريشن كينولون دي خلاص ما بقتش موجوده الادويه دي ما بقتش موجوده. طب سؤال، هل الامينو جلايكوسايد اجيب عيان عنده رينا ديزيز او رينا فيلير او رينا انجوري ولا ما اجيبوش؟ اديه ولا ما اجيبوش؟ اديه بس في انهي دوز؟ ديفايد اديه اكوردنج للكريات الايه؟ كلير. واضح الفرق؟ دواء عامة لازم اقلل الدوز وعنده ليها كده اذا ان هو ممكن يعمل لي نسبة توكسيستي زيادة او ان هو الاكيوميشن اوف دراج هيعمل لي اذر توكسيستي. يعني العيان اللي عنده رينال ديزيز تي خد امينو جلايكوسايد هيعمل ايه؟ ممكن يعمل لي انترستيشن اكتيفال نيكروزي صح؟ ممكن يعمل لي اوتو توكسيستي. يعني حضرتك بتجيب الدواء فعيان عنده كرياتين الثلاثة مثلا الجرام دي ليتر وكل دول بعد ثلاث اربع ايام حضرتك العيان هتسرق جنب ودنه عشان يسمعه. بس حضرتك عملت ايه؟ خرجت لي العيان. لكن هات كدواء الست بتاع الكدني ايه؟ لا مش شرط يكون الدواء دي نفسه بتكتب، لكن الدواء بيخرج عن طريق الكدني. فمعنى الكتب بيقولوا كل دول معناه ان هو هيبتدي يحصل ايه؟ اكيوميليشن وبيأثر على حاجة تانية. دراج نيد موديفيكيشن زي الأمينو بلانسايت والبنسلين والبانكومايسين والأسمينام والسيتروفلوكسين. كل الأدوية لازم أراجع أي دواء عنده عيان عنده رينال فيلير أو رينال ديزيز لازم أراجع الدواء ده سيف ولا نوت سيف، ولو هو سيف في أنهي دوز؟ كل دوز ولا إيه؟ ولا لأ؟ ناخد أمثلة كتير جدا زي مثلا ادويه الانتي سوبرتريس الريتابيتين ده نورمال دوز فرينا سوبرتريس ليه؟ لانه اكتيفين بايزاليس فيلري الاي ليت نورمال الاي تي ام بيت الكافي تور لا لازم بيخرج عن طريق كيدي. انا لو في مشكله الجلوميرال بريشر قليل لازم اخد بالي من التور اكوردنج في جي اف ار او كرياتين كلير اقل من 30 ولا اقل من 10 دي ليها دوز دي ليها دوز ليه؟ لان انا لو وديته ممكن الدواء نفسه ما يبقاش فيه نسبه التستي دايركت لكن الاكيوميشن هياثر لي على حاجه ثانيه على الارض على الليفر على الهاب على النيرف على البرين على اي حاجه. مثال كده برضه الام بي نام نوع من انواع الانتي فايروس لو اديته فول دوز هو حد ذاته ممكن يعمل لي نسبه التستي لكن يعمل لي كونفرجن دي تاثير على الكيمياء هو ده اللي احنا بنسميه الموديفيكيشن اوف ذا دوز. نرجع تاني يا جماعه انا اللي انا عايز اوصلها لكم المسج النهارده برضه نفس الحكايه عندي فانجل كل دي انسان برضه نفس الحكاية برضه بتاع الفايروس ممكن تأثر طبعا الفيرونة لكتور هنا مصيبة ولا مصيبة ليه؟ لأنه بيعمل بوتاسيوم ايه؟ فين؟ معايا عنده رينا الفيلم ممكن يحصل ايه؟ الفيلم يعني العين عنده قالوا عليه فاكتورين يعني لو عين عنده رينا الفيلم وبياخد فيرونة لكتور كارثه ولا لا؟ لان ممكن يحصل هايبر كارثه لان هو اوريدي اللي عندي تعبير كتير عنده ممكن تقول ايه؟ بتسبب اكسبكتيشن ضعيف لو جبته كمان طيروا المكتوب يعني. بطل ايه ان يكتب نفس الحكايه؟ دي ثاني جزء من المحاضره يبقى المحاضره الاولانيه راجل بروتوكسيد في اي مشكله؟ ها؟ عرفنا هنتكلم على ايه؟ نمره 2 بلس اند كيدني يعني ازاي تهندل الدراج؟ اديه فول دوز ولا لا؟ ولو اديته فول دوز يبقى اكسكيشن باي ذا كيدني سيستم ولو في اكسكيشن باي ذا كيدني لازم اعمل اكسكيشن اوف ذا دوز. ثالث جزء من المحاضره هي الدايوريتيك ومفيش حد مش هيتسال دايوريتيك. مفيش حد هيمنكم في الامتحان مش هيتسال او يمكن يتسال سواء اذا كان في الريتن او سواء اذا كان في الاورال او سواء اذا كان في الكريم لانها بتستخدم كل حاجه. هنيجي بسرعه على الدايركت لان الدايركت بتستخدم كتير قوي في كل حاجه. How do they work the dietetics? What to do? When do I use them in education? We do this with that. في انواع دايرتكس اللي معروفه الاوزماتيك السيرفوليك انهيدريت اللوب دايرتكس السايفايد دايرتكس والديفنسيف ستيرنج دايرتكس. اللوب دايرتكس زي الفلوزامايد ده معروف وده البوست بوتن لوب دايوريتيك بيشتغل على الصوديوم بوتاسيوم كلورين سيم بوت انهبيتور بيزود الصوديوم اكسكريشن بيزود اليورين فوليوم بيزود الكالسيوم اكسكريشن بيقلل الغوطه في ابزوربشن وبيزود البلينس كاباستا عشان كده بيستخدم في في تريتمنت اوف سيفير ايديوما وتريتمنت اوف اوليجوريا ورينا فيلر وتريتمنت اوف هايبر كارسيلا زي ما هتقول دلوقتي وتريتمنت اوف هايبر كارسيلا. بعد التست بتاعي هاي سكرينيا كده سلام عليكم هايبرجلايسيميا هايبرجلايسيميا ميتابوليك الكالوز كده وهايبوكالسيميا. الدواء الثاني المجموعة الثانية المشهورة بعضه هي الثايرويد. الثايرويد دايوريتيك ده الهيدروكلوروثايزايد برضه نفس الحكاية لكن فيا ليا بعض الكومنت البسيط. ايه الفرق ما بين الثيوزيمايد والثايرويد؟ الفرق ما بين الاثنين ناخدهم كده جدول. مين الموست بوتنت؟ الثيوزيمايد. مين الشورت اكتن ومين اللونج اكتن؟ الثيوزيمايد شورت اكتن والثايرويد لونج اكتن. مين فيهم بيأثر على الكالسيوم والسكريشن؟ مين بيعمل ريتينشن اوف كالسيوم ومين بيعمل سكريشن اوف كالسيوم؟ برافو عليك. الثايرويد والسكريشن هي عين الثيوزيمايد. يبقى لو عيان عندي اكيوت ايمرجنت بارمونري ايديما، عيان عنده رينال ديزيز، او عيان عنده كبير بارمونري هايبر ايديما او هايبر تنشن، هستخدم اقل من فيهم ايمرجنسي ثيوزيمايد اللود دايركت. لو عيان عنده لونج تيرم ثيرابي وبديله ادويه كهايبر تنشن ثيرابي اديله ايه؟ ثايرويد. هو ده الفرق ما بين الاثنين. لكن الاثنين بيعملوا هايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا، ها كده واحد بيأثر على الكالسيوم اكتر السكريشن والثاني بيعمل لي ايه؟ الريتين. نفس الحكايه نفس الاسباب. البوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك زي ترانسفيرين وامينو رايت مع الستايرون الكترون، هما دول بنقول ان هو ده بوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك. مهم جدا دكتور ايه نيفل سندروم ده؟ نيفل سندروم ده رينال افكت من الكدني، يعني جديد في الكدني، يعني مش مهم قوي انك انت تعرفه، يعني مور ادفانس. يعني اهم حاجه في البوتاسيوم سبيرنج ده بتعمل ايه؟ هايبر ايه؟ كلمه واضح؟ الثايرون الكترون زي ما قلنا الثيوزيمايد والثايرويد والثايرون الكترون هما اكثر واكثر ثلاث انواع بتستخدم في الدايره. الثايرون الكترون كمسكن السيرم دايره ده بيعمل ايه؟ البستيرو انتجرال، يبقى استخدامه يا اما عايز احافظ بيه على البوتاسيوم في البادي زي حياه الليفر تلتين اللي بتبقى فاشل فاز عليه فوت من الحياه الثانيه، او عيان عنده هايبر البستيرونيك سواء كان برايمري ريفورم او سكندري زي العيانين اللي عندهم انفاض السندروم او هارت فيلر. هو ده الثايرون الكترون الموست سايد افكت اللي هي ايه؟ الهايبرتريا. ساعات كمان بيعمل لي زي ليكم لازم يا جماعه ده عارفين الدور عشان تعرفين 200 ملي جرام ممكن اديه بعض الناس حكايه بتزود الماتيوريتي لكن هو بيرفنت ايه؟ وبلوك الارجوك. اخر دايوريتيك اللي هي الاوزون طبعا دي بتستخدم في الهوسبيتاليزيشن زي المانيتول مفيش مشكله. ده الكربونيك انهيدريت انهبيتور ده بيشتغل على ايه؟ على الانزيم كربونيك انهيدريت بروكسيمال سيفيول زي الاسيتوزيلامايد. وده اسيتوزيلامايد يعني بيستخدم، انتوا خدتوه اكيد في الانزيم الكهرباء اللي بيستخدم فيه الجلوكوما كتير. مشكلته ان هو الصرامة بيشتغل على الكربونيك انهيدريت اللي هو مسؤول على ريجنريشن اوف بايكارب سبستيتيوت اللي هو بيعمل ميتابوليك اسيدوزيس عنيف عشان كده كونترا انديكيتد في عيان عنده ايه رينال فيلير، لان ده برضه ممكن يكون اكثر على الميتابوليك بروفايل او الميتابوليك. دي المحاضره بتاعت النهارده، محاضره ثقيله كلها دواء كلها دواء، لكن عايزين الفريم ورك بتاع المحاضره يكون واضح. ان هم لو جالي سؤال هتكلم عليه بلان يطلب التستنج واضح، وبلاد هاندلنج ودايوريز، الثلاثه دول لو جالك سؤال قلت لك بلاد اند بلاد اكتب لكم المحاضره دي على كلها معلومات. انا مطالب منكم ان كنتوا تاخدوا كل المعلومات في المحاضره، لكن ده اتفقنا كل حاجه وليها اكزامبل بيبقوا عارفين. يهمني جدا